الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحسن لنا الختام. نكمل من حيث كنا وصلنا. قال المؤلف رحمه الله: معنى القدر والإيمان به. ننتقل إلى فصل جديد عنوانه معنى القدر والإيمان به. قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. القدر يأتي ويستعمل القدر ويراد به صفة الله التقدير، ويستعمل القدر ويراد به المقدور، أي ما يحصل بتقدير الله الأزلي، المخلوق الذي يوجد بتقدير الله الأزلي. التقدير معناه التدبير، تدبير الأشياء على وفق مشيئة الله الأزلية وعلمه الأزلي. بعبارة أخرى، التقدير جعل كل شيء على ما هو عليه، جعل كل شيء على ما هو عليه. أما القدر بمعنى المقدور، معناه المخلوق الذي يحدث بتقدير الله، كما جاء في الحديث: الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، الذي منه خير وشر هو المقدور، يعني أن تؤمن بأن كل ما يحصل في هذا العالم من خير وشر هو بتقدير الله تبارك وتعالى. أليس في حديث الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره، يعني أن ما يعمله الإنسان من الخير باختياره فهو بتقدير الله، وما يعمله من الشر باختياره فهو أيضا بتقدير الله. فكلا الأمرين الخير والشر يحصلان بتقدير الله، وهذا من الله تبارك وتعالى ليس قبيحا، وإن كان من العبد منه ما هو قبيح. هذا كمال في حق الله. أليس الأعيان الخبيثة والأعيان الطيبة الله تعالى هو خلقها؟ ولا يكون هذا قولنا هذا ليس ذما لله سبحانه، وليس قبيحا من الله. الله هو الذي خلق الأنبياء والملائكة والشياطين، وهذا لا يكون ذما لله تبارك وتعالى ولا نقصا في حقه. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي، وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر، بل تقدير الله للشر الكفر والمعصية وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه وليس قبيحا. فعل العبد للقبيح قبيح، تقدير الله للقبيح من العبد ليس قبيحا، فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها. يعني أن إرادة الله تعالى نافذة في كل ما شاء حصوله، يعني أن كل ما شاء الله حصوله لا بد أن يحصل، لا يتخلف ذلك. كل ما علم الله أنه يحصل شاء أن يحصل ولا يتخلف ذلك. مشيئة الله نافذة، لا يمنع نفاذها شيء. فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه، وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الكلمة أجمع عليها المسلمون سلفهم وخلفهم. فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، لا يفعل العبد شيئا من الخير أو الشر إلا بمشيئة الله، ولا يصيبه من غيره خير أو شر إلا بمشيئة الله. وكذلك الصحة والمرض والفقر والغنى وغير ذلك لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالى. ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه، يعني ما شاء الله أن يصيب العبد لا بد أن يصيبه، لا يتخلف ذلك، لا يحصل خلافه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود في السنن، ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة. وذلك لأن الله تبارك وتعالى لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان عاجزا، والعاجز لا يكون إلها. لذلك لم يختلف أهل السنة في هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه، يعني لا يتم الإيمان، لا يتحصل الإيمان في قلبه، لن يخلص الإيمان إلى قلبه، لا يتم الإيمان في قلبه، لا يتحصل له الإيمان في قلبه، حتى يستيقن، حتى يتيقن، حتى يعتقد جازما يقينا غير شك، من غير أي شك بالمرة، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. لا يكون مؤمنا حتى يستيقن في قلبه من غير أي شك أن ما أصابه ما كان ليخطئه، يعني ما أصابه فقد أصابه لأن الله شاء له ذلك، وما شاءه الله لا بد أن يحصل، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما لم يصل إليه فهذا لأن الله تعالى ما شاء أن يصل إليه، وما لم يشأ الله أن يحدث لا يحدث، حتى يستيقن بذلك من غير شك، ويقر بالقدر كله، أي ويؤمن بأن كل شيء يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. هذا الأثر عن سيدنا علي يدل على أن من كان لا يؤمن بالقدر فليس مؤمنا. وروى أيضا، يعني البيهقي رحمه الله، بالإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب كان بالجابية وهي أرض من الشام، فقام خطيبا، هذا عندما كان سيدنا عمر خليفة، ذهب إلى بلاد الشام ليتفقد الأحوال، فوصل إلى مكان يقال له الجابية، هناك خطب في الناس، تكلم في الناس، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة، واحد من الذين يستمعون ما كان مسلما، من الذين يدفعون الجزية، كان موجودا يستمع، فقال بلغته: إن الله لا يضل أحدا. سيدنا عمر انتبه له فقال للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء، يعني إذا شاء موتك على الكفر. فمعنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه أن من شاء الله له الإيمان لا بد أن يكون مؤمنا، ومن شاء له الله أن يختم له على الضلالة لا بد أن يختم له على الضلالة، يعني هذا لا يتغير، لأن مشيئة الله نافذة. واحد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في معركة في القتال يقاتل قتالا شديدا، نشيط جدا في القتال، يقاتل الأعداء هنا وهنا وهنا. بعض الصحابة تكلم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أعجبه قتاله، مدحه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. الصحابة نظروا، الذين سمعوا هذا، مضى وقت في المعركة وهو يقاتل قتالا شديدا، وهم يتعجبون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واحد قال: لأتبعنه فأرى ماذا يفعل. بعد مدة أصابته جراحة، فأخذ سلاحا كان معه فقتل نفسه، فرجع فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يعني كل شيء بقدر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. نعم، الله بين لنا أن من أطاعه حقيقة بالإخلاص واستقام في الطاعة بعد ذلك لا يتغير حاله فيصير من أهل النار، لكن نحن لا نعرف حقيقة ما في القلوب، نعرف ظواهر الأعمال، نرى ظواهر الأعمال، وقد يكون الظاهر يخالفه ما في الباطن، قد يكون في الباطن رياء، قد يكون في الباطن غير ذلك مما يفسد العمل ويجعله مما يجعل العمل غير مقبول عند الله، وإن كنا لا نعرف ذلك. باختصار، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له، يعني من شاء الله له الاهتداء لا أحد يستطيع إضلاله، ومن شاء له الله الضلال لا يستطيع أحد هدايته. وروى الحافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي: إن تقوى ربنا خير نفل، يعني إن تقوى ربنا الآن يفسرها: وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. سيدنا عمر كان يحب هذه الأبيات لما فيها من الفوائد العظيمة. قال: إن تقوى ربنا خير نفل، أي تقوى ربنا خير شيء يعطاه الإنسان، أفضل ما يعطاه الإنسان تقوى الله. هذا الرجل قائل هذه الأبيات لبيد بن ربيعة، عاش شاعر مشهور كان في الجاهلية، عاش عمرا طويلا في الجاهلية، ثم أسلم وعاش في الإسلام عمرا طويلا أيضا. بعدما أسلم كان لا يقول الشعر إلا نادرا، مرة قال بيتا: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، الحمد لله أنني ما مت حتى أسلمت، الحمد لله أنني أدركت الإسلام قبل أن أموت. ومرة قال هذه الأبيات، قال له بعض الناس: لماذا لا تقول الشعر؟ قال: الله أبدلني منه القرآن، أنا الآن مشغول بقراءة القرآن، إيش أعمل بالشعر؟ فهذه الأبيات من هذا البيت، منها هذه العبارة: إن تقوى ربنا خير نفل، لأن تقوى مع كونها كلمة خفيفة على اللسان في الميزان ثقيلة، لأن معناها أداء الواجبات، أداء الواجبات واجتناب المحرمات، من آتاه الله التقوى فهنيئا له. وبإذن الله ريثي وعجل، يعني لا يبطئ مبطئ، الريث التريث الإبطاء، لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. الذي يبطئ عن الخير يبطئ بمشيئة الله، والذي يبطئ عن الشر يبطئ بمشيئة الله، والذي يسرع إلى الخير يسرع بمشيئة الله، والذي يسرع إلى الشر يسرع بمشيئة الله. لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله. أحمد الله فلا ند له، معناه لا مثل له، لا ند له، لا مثل له. بيديه الخير ما شاء فعل، بيديه الخير معناه الخير ملك لله وبمشيئة الله تبارك وتعالى يكون، ما شاء فعل، ما شاء الله حصوله لا بد أن يحصل، ما شاء إبرازه من العدم إلى الوجود يبرزه من العدم إلى الوجود في الوقت الذي شاء إبرازه فيه. وهنا قال الشاعر: بيديه الخير، ولم يقل والشر، لكن المعنى أي والشر، ولو لم يذكر، اكتفى بذكر الخير والمعنى الخير والشر، هذا في لغة العرب معروف يقال له الاكتفاء، كما في قول الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، ولو لم يذكر البرد. فالله تبارك وتعالى يهدي إلى الخير من يشاء، ويمنع الهداية عن من يشاء، ولا يكون هذا منه قبيحا، لأن كل شيء ملك له، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، الخالق لا يقاس على المخلوق. نحن إذا عصينا الله نكون إذا فعلنا الشر، إذا عصينا الله، نكون تصرفنا في ملك الله على خلاف أمره، فيكون هذا قبيحا منا. نكون تصرفنا في ملك غيرنا على خلاف أمره. أما الله يملك كل شيء فيفعل في ملكه ما شاء، ولا يكون هذا قبيحا ولا يكون ظلما. أليس الله تبارك وتعالى يؤلم البهائم؟ بلى، والبهائم ما أذنبت ذنبا قط. ولا يكون هذا ظلما من الله، لأن هذه البهائم ملك له وهو يفعل في ملكه ما يشاء. وهكذا نحن، من أحسن منا يحسن بمشيئة الله، ومن أساء يسيء بمشيئة الله. بمشيئتنا نحن نفعل الخير والشر لا شك، لكن مشيئتنا تحت مشيئة الله، فلا نشاء إلا ما شاء لنا، ولا نفعل إلا ما شاء لنا، ولا نترك إلا ما شاء لنا. ومع هذا الله تعالى يعاقب من شاء ممن يعصيه على معاصيه، ولا يكون هذا ظلما منه، لأن الظلم مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله ليس له آمر ولا ناهي، فمهما فعل سبحانه لا يكون ظالما فيه. لا نقاس نحن العبيد المملوكون، لا يقاس الخالق علينا. هذا أصل من أصول الإيمان، من لم يحصل هذا الأصل فليس بمسلم. لا يثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا ما عليه المسلمون سلفا وخلفا من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيامنا. وهذا ما قاله لبيد رضي الله عنه: ما شاء فعل. ثم قال: من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء له أن يكون على الطريق، على الصراط الصحيح، على الطريق المستقيم يكون. ناعم البال، أي مطمئن البال، من شاء الله له أن يكون على الاستقامة يكون على الاستقامة مطمئن البال. ومن شاء أضل، يعني من شاء الله له أن يكون ضالا يضله، يخلق فيه الضلال. لأجل ما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعجب بها، لأن هذه الأبيات فيها توحيد الله في الفعل، فيها اعتقاد أن الله تعالى ليس له شريك في التخليق، وأن الله ليس له ند وليس له منازع، ففيها توحيد خالص. لذلك كان سيدنا عمر يعجب بها، أن كل شيء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن الله هو المسيطر على كل شيء. لذلك كان يعجب بها سيدنا عمر. بعض الناس يقول: كيف شاء الله لي الضلالة ويعذبني؟ يقال له: أنت ملك لله، والله يفعل في ملكه ما يشاء. يقال له: الله ليس له آمن ولا ناهي. يقال له: إن منعك شيئا فهو لك، إن حجب عنك شيئا هو أنت تملكه يكون ظلمك، أما وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. مرة واحد من علماء أهل السنة دخل إلى مجلس فيه إنسان ضال معتزلي، فقال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد الله ما شاء حصول الشر. أنت إذا قلت الله حصول الشر فقد نسبت العيب إلى الله، هكذا يقصد. هذا العالم السني فهم مراده، فقال سبحان من لا يحصل في ملكه إلا ما يشاء. فقال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ هذا المعتزلي قال أرأيت لو شاء الله لي الضلالة ثم عذبني بعد ذلك قضى علي بأن أكون من أهل العذاب يكون أحسن إلي أم أساء؟ قال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. فسكت ذاك المعتزلي انقطع، معناه الله يفعل ما يشاء لا يجب عليه شيء، نحن يجب علينا أشياء لأننا مخلوقون، أما الله لا يجب عليه شيء. من لم يفهم هذا الأمر على وجهه واعتقد خلافه فهو لم يعرف الإيمان. طيب نقف هنا، والله أعلم. إذا كان أحد له سؤال فليتفضل. قال لبيد الحمد لله أن لم يأتني أجلي. هذا الشطو الأول. الشطو الثاني حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، يعني شبه الإسلام بالثوب الذي اكتسى به. وبكم وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. هو ببعض الروايات فيما يبدو للناس إيه، وإلا لو عمل بعمل أهل الجنة سابر على ذلك وكان حقيقة عمله مقبولا لا يتبدل حاله بعد ذلك. وفيك قل اللهم رقق اللام، قل اللهم. كيف تقول بسم الله؟ قل اللهم. أحسن. نعم. معناه اللهم يا رب أنت بيدك الملك، أنت الذي تملك كل شيء، تملك الملوك يعني المالكين وما يملكون، أنت تؤتي من تشاء ملك ما تشاء وتمنع من تشاء من ذلك. هذا معناه كما هو، يعني الذي يملك شيئا لا يملكه إلا بمشيئة الله، الذي يسيطر على شيء لا يكون له سيطرة إلا بمشيئة الله، ومن شاء الله ينزع منه ذلك الملك. فرعون كان في ملك عظيم ثم نزعه الله منه، هو أعطاه وهو نزع منه، هذا معناه. نهلل